نسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يرفع البلاء عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين، أن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأن يظهر كلمة الحق فيها، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا نعبده لا نشرك به شيئا، وأن يرحمنا أجمعين، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يفرغ علينا صبرا ويلحقنا بالصالحين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم.